بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد يا ربنا كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. ثم بادئ ذي بدء أيها الجمع الكريم، معاشر طلبة العلم، فإني أبشركم وأهنئكم بأربع بشارات. فقد اجتمع لنا في هذا المقام أربعة أنواع من الشرف، فشرف المكان فنحن وإياكم في حرم الله، وشرف الزمان فنحن وإياكم في أفضل أيام العام على الإطلاق، في عشر ذي الحجة، في شهر حرام ومن أشهر الحج. ولا يخفى شريف علمكم ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. دل الحديث في مفهومه أنه لو خرج بنفسه وماله ورجع بأحدهما فإن العمل الصالح في هذه العشر أفضل منه. فمن خرج مجاهدا بنفسه وماله فأنفق ماله كله في سبيل الله ورجع بنفسه فجنس العمل الصالح في العشر أفضل. وكذا لو كان عكسه، خرج بنفسه وماله فأنهك نفسه في سبيل الله ورجع ماله إلى ورثته فالعمل الصالح في هذه العشر أفضل. البشارة الثالثة: شرف العبادة. وشرف العبادة هو العلم، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. والعلم بالحلال والحرام، العلم بعبادة الله وتوحيده، العلم بالله أشرف أنواع العلوم، أشرف من علوم الدنيا، لأنه العلم الذي يحقق أعظم مقصود وهو عبودية الله على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه من عبده. الشرف الرابع ما هو يا ترى؟ ها يا ولدي، ها يا قارئ أنا، ها؟ لا، ما الشرف الرابع؟ شرف ما جاء في الصحيحين في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. فهذا الشرف الرابع هو تفقهنا وإياكم في الدين من خلال تفقهنا في كتاب الحج، كتاب المناسك، الذي هو أعظم ما يسعى إليه الناس في أداء نسكهم في هذه الأيام. وقد نص العلماء على أن العبادة لا تقبل من العبد حتى يحقق فيها الشرطين: يحقق فيها خلوص العمل لله وحده، ويحقق فيها متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة، وما التفقه في المناسك أو في الصيام أو في الزكاة أو في الصلاة إلا من أعظم وسائل تحصيل هذا الهدف، بأن تكون العبادة على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لنا ولكم هذه الشروف الأربع، وجعلنا وإياكم ممن قبل فيها وكتب الله لهم فيها قبولا ورضا بعملهم. والأوقات تمضي وتتصرم، لكن الأوقات في العلم لا تذهب سدى. كيف ونحن وإياكم قد فرغنا من فريضة وبانتظار فريضة، ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. ومجالس العلم هي مجالس الذكر، مغبوطة بأربع أنواع من المغابط، تتنزل عليها السكينة، فهذه السكينة بادية فيكم وعليكم، لا لغط ولا ارتفاع أصوات ولا صخب ولا سب، وتغشى أهلها الرحمة أي تعمهم قريبهم وبعيدهم حتى من جاء لغير حاجة العلم، وتحفهم ملائكة الله السياحة السيارة في أرضه تستتبع مجالس الذكر ومجالس العلم. والرابعة، ويا لها من رابعة، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده ذكر مدح وذكر ثناء وذكر إشادة: هؤلاء عبادي اجتمعوا على العلم والذكر، يطلبون ما يقربهم إلي. يشيد الله جل وعلا بذلك عند ملائكته المقربين. فلا حرمنا الله وإياكم ذلك، وجعلنا من أهله. نحن وإياكم في مذاكرة كتاب المناسك من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع. وهذا الكتاب حققه وألفه عالم من كبار علماء الحنابلة المتأخرين، ألا وهو الشيخ العلامة منصور ابن يونس البهوتي الحنبلي. والشيخ منصور له لقب عند الفقهاء المتأخرين، يلقبونه بمكنسة المذهب، مذهب الحنابلة، لتبحره في هذا المذهب وتفقهه فيه وتأليفه المؤلفات التي عليها المدار وعليها المعول عند المتأخرين. ومن أجل تصانيفه ما نحن وإياكم في مذاكرته: الروض المربع. فهو روض وهو مربع كما وصفه، شرح فيه زاد المستقنع في اختصار المقنع. وزاد المستقنع متن على قول واحد في المذهب، مذهب الحنابلة، ألفه شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله. اختصر فيه مقنع الموفق أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الجماعيلي. ويتميز الروض المربع بأنه شرح كالمتن. كيف ذلك؟ كان النابهون من طلاب العلم يحفظون الروض أميز ممن يحفظ الزاد، رتبة أعلى من رتبة حفظ الزاد. ومن لم يحفظه منهم يستظهره بكثرة مراجعته وقراءته والنظر فيه، لأن هذا الروض وإن كان شرحا على زاد المستقنع لكنه عني فيه بالدليل. ولهذا ستلحظون كثرة الأدلة في إيرادها، وعني فيه بالتعليل، وعني فيه برد النظير إلى نظيره، وعني فيه بترجيحات المذهب بألفاظ الإشارة إلى الخلاف صريحه وإلى الخلاف في ضمنه، كما يأتي التنبيه عليه. والقاعدة أنه إذا ذكر الماتن أو الشارح ولو إشارة للخلاف القوي وحتى إشارة للخلاف الضعيف. والشيخ منصور بن يونس في زمنه بلغ في العلو شأوا، ومن ذلك أن جد الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، فإن جده علامة نجد في وقتها الشيخ سليمان بن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي، ألف في مناسك الحج منسكا، فكتب الله له أنه يحج ويلتقي بالحج بالشيخ منصور بن يونس البهوتي. وقد سبقت أخبار الشيخ منصور ومكانته بين العلماء فانتشرت قبل أن يلتقي به الشيخ سليمان، وأخبر الشيخ منصور الشيخ سليمان أنه ألف في مناسك الحج. قال لما رجع الشيخ سليمان إلى نجد إلى العيينة دفن شرحه اكتفاء بشرح الشيخ منصور بن يونس البهوتي. الفقه في الدين أعظمه توحيد رب العالمين وسائل ذلك بالعلم الصحيح. ومن الفقه في الدين أن تعرف كيف تعبد ربك، ولهذا أطلق الفقه على الفقه الأصغر وعلى الفقه الأكبر. فالفقه الأكبر هو علم التوحيد في تحقيقه لله جل وعلا والحذر مما يناقضه من الشرك والكفر والنفاق أو يناقض كماله الواجب من الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي، وهي مادة علم التوحيد الآن. والفقه الأصغر هو فقه العبادات، وهذا الفقه واجبه واجب عيني وفي تفاصيله الواجب والفرض الكفائي. فالواجب العيني ما لا يمكن أن تؤدى العبادة إلا به، العبادة المفروضة الركن، فإن العلم بها علم عيني، كأن يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي وكيف يحج. ولهذا رأينا أن نتدارس ونتذاكر كتاب الحج لأن الوقت وقت الحج، فنحن في أشهر الحج وفي عشر ذي الحجة، والحج على الأبواب، فالحج عرفة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. متى قال ذلك؟ قالها وهو واقف بعرفة، جاءه أناس من أهل نجد والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته القصوى مستقبل القبلة وحبل المشاة بين يديه. جاءه أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال صلى الله عليه وسلم لهم الحج حج عرفة، وفي رواية الحج عرفة، من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. ومن أعظم ما كان يشتغل به الحجاج وأهل العلم مع التزود للحج بالماء والزاد والرواحل والصحبة هو تفقههم في أداء هذا النسك، هذا من أعظم ما يتوجهون به، كل ذلك تأملا في قوله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نبدأ مستعينين بالله على جهة الاختصار والتنكيت على ما يناسب هذا الشرح من غير تطويل، لعلنا في هذه المجالس الخمسة أن نمر على جملة هذا الكتاب كتاب المناسك. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة، وهي الذبيحة. نعم، معنى كتاب، وهذه من طرائق التصنيف المتأخرة، كتاب هو من الجمع، من الكتب، وهو الجمع، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه أطلقت الكتيبة على الجماعة المجتمعة في الجيش. المناسك جمع منسك، يقال منسك بفتح السين ويقال منسك بكسرها. أصل النسيكة الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين في آخر الأنعام. فنسكي المراد بها النسيكة وهي الذبيحة، والذبائح أنواع، منها ما يتعلق بالعبادة كالهدي، هدي التمتع والقران، ما كان واجبا على غير أهل مكة وما كان مستحبا على أهل مكة من المتمتعين والقارين بالحج. وهناك هدي في العمرة وهو مستحب، سواء وافق العمرة أو أرسلها المرسل من بلده إلى مكة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كنت أفتل هدي قلائد النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بها إلى مكة وهو مقيم في المدينة حلال لم يحرم عليه شيء. ومن النسيكة الأضحية، يرحمك الله، فالأضحية نسيكة، وهي عبادة تؤدى يوم النحر وفي أيام التشريق، تبلغ عند الله بالمنزلة العظيمة قبل أن تبلغ القطرة منها الأرض. ومن النسيكة ما يذبح عقيقة على المولود والمولودة. ومن النسيكة النذور. ومن النسيكة ما يذبح للأكل، تسمى عند العلماء بأكل اللحم، فهي نسيكة، لأنها إن لم تذبح على اسم الله تقربا إليه فإنها لا تحل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذكر اسم الله عليه فكلوا. فهذه هي النسيكة، وهذا هو النسك. ولهذا تميزت النسيكة بالأضحية والنسك بالحج والعمرة، أنها العبادات الوحيدة التي يستحب فيها إظهار النية والنطق بها. أما غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والجهاد والبر وغيرها، فإن إظهار النية لفظا بها من المحدثات. أما في النسك، نسك الحج والعمرة، فيستحب أن يظهر نيته عند الإحرام: لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج في التمتع، لبيك عمرة وحج في القران، لبيك حجا في الإفراد. وكذلك في نسيكة الأضحية، فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، أي مخصيين، فقال في الأول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. هذا إعلان بماذا؟ بالنية، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، اللهم صل وسلم عليه. فالنسك والنسيكة يستحب إعلان النية فيهما استحبابا لا وجوبا، على ما يأتي بيانه إن شاء الله في واجبات الإحرام وفي أركانه. نعم. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 90 من الهجرة، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. الحج بفتح الحاء، لأن هناك الحج وهناك الحج، ومنه الحجة، في إطلاق ذلك على الشهر، شهر ذي الحجة. الحج على الأشهر بفتح الحاء هو أداء الفرض، وهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. في اللغة الحج القصد، حججتك أو حججت إليك قصدتك، وهو قصد مكة لعمل مخصوص، وهو عمل الحج في زمن مخصوص. وهذا ما يتميز به الحج عن العمرة، فإن العمرة وقتها في كل وقت، في الليل والنهار في سائر العام إلا الحج، فإن الله وقته بوقت. قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. والأشهر المعلومات هي شهر شوال، وشوال بالمناسبة ليس من الأشهر الحرم، وشهر ذي القعدة وذي الحجة عشر من ذي الحجة، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه أشهر الحرم المتتابعة. يأتي بعد ذلك رجب بين جمادى وشعبان، ويسمى عند العرب برجب مضر، لأن مضر التي هي أحد جذوم العرب الكبار، فالعرب العدنانيون إما مضريون أو ربيعة، رجب مضر لأن مضر تزيد في تعظيم هذا الشهر. الحج أشهر معلومات، ولهذا إذا طلع فجر يوم النحر انتهى فرض الحج بفوات يوم عرفة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالفوات، فوات الحج. فالفوات حكم للحج فقط دون العمرة، العمرة لا فوات منها إلا بالإحصار كما يأتي إن شاء الله في ذكر الإحصار، العمرة لا تفوت، أما الحج يفوت. ولهذا قالوا: من أحرم بالحج فلم يقف بعرفة، هل نقول يبقى على إحرامه إلى العام القادم؟ هذا صعب ومشكل، وإنما حله أن يتحلل بعمرة، يتحلل من هذا الإحرام الذي فاته بطلوع فجر يوم عرفة بالعمرة. وهذا أمر لا يقبل المجاملة ولا المزايدة. وقد جاء رجل من سادات طي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الصبح في الحديبية كذا، في الحديبية لا وين ما بعد جامنة عليه الصلاة والسلام، بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة، بعدما وقف قبلها بعرفة. وهذا الرجل هو سيد من سادات طي، كان يتنازع السيادة على طي مع عدي بن حاتم الطائي، عدي وليس عدي. وهذا الرجل هو عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي. يقول رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الصبح في الحديبية، بعدما صلى الصبح في المزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، في رواية جئتك من جبل طي، ما جبل طي؟ جبل طي أجا، هذا الجبل المشهور دون رمل عالج، دون النفود الكبير. وعلى رواية جئتك من جبلي طي، جبل أجا وسلمى. وما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. ما ترك في طريقه جبل إلا وقف عليه. وهذه الآن المسافة يمكن تحسبها بالجوجل إيرث ولا بغيرها، أكثر من 900 كيلو، وهو في جبال الثروات، ما ترك في طريقه جبل إلا وقف عليه، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: لأن حدود الله لا تقبل المجاملة. قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع في المزدلفة ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. مفهوم الحديث أن من لم يقف قبل ذلك بعرفة لم يتم حجه ولم يقضي تفثه. فالحج لغة القصد، وهو قصد مكة في زمان مخصوص لأداء عمل مخصوص. وقد قال بعض الخبلاء: ليش نتزاحم في يوم عرفة؟ خلي حجنا في رجب ولا في رمضان ويتوسع الناس، هل يصح حجهم عندئذ؟ الجواب: لا، لا يصح لهم حج، لأنه أدى الحج في غير زمانه المخصوص الذي قال الله فيه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. نعم، العمرة وهي من المناسك لغة الزيارة. أعمرت المرأة أهلها، أي زورتها أهلها، وهي قصد مكة بعمل مخصوص، لا عمرة إلا في مكة، لأن الحج والعمرة متعلقان بالمكان الشريف، فالحج متعلق بالكعبة ومتعلق بالمشاعر بمنى ومزدلفة وعرفة، ولهذا قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذن لله شعائر. والعمرة لا تكون إلا في مكة، لأن العمرة وهي حج أصغر فيه طواف وسعي، ولا يطاف بأي بقعة في هذه الدنيا إلا بالبيت، على البسيطة إلا بالبيت، ولا يسعى إلا بين هذين الجبلين المعروفين، أصغر الجبال، جبل الصفا في حضن أبي قبيس، وجبل المروة في حضن جبل قعيقعان اللي سماها الناس بعد ذلك بجبل الشامية. فهي قصد مكة لعمل مخصوص، وهو طواف وسعي وحلق أو تقصير قبلهما النية. والعمرة لها ثلاثة أركان: نية وطواف وسعي. والحج له أربعة أركان: نية وطواف الإفاضة وسعي الحج على الأشهر والوقوف بعرفة. وللعمرة واجب واحد وهو الحلق أو التقصير، والواجب الثاني الإحرام من الميقات. والحج له سبع واجبات: إحرام من الميقات أي الزمان والمكان، وإدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والسابع طواف الوداع وهو على غير أهل مكة. ما حكم الحج والعمرة؟ نعم، وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ ولحديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الصحابي يترضى عليه ولو لم يكتب، كما أن الأنبياء يصلى ويسلم عليهم ولو لم يكتب ذلك، فهذا بعض حقهم علينا، وإلا فحقهم علينا أعظم. نعم. ولحديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. سنت ابن ماجة ولا يقال ابن ماجة. والتاء المربوطة إذا كانت عندكم في النسخ فهذا غلط، وإنما هي هاء ابن ماجة القزويني، ولا يقال ابن ماجة. الحج والعمرة حكمهما واجبان، وهذا من باب تغليب العمرة على الحج، وإلا فإن الحج ركن، والركن أشد وجوبا من الواجب. والعمرة على الصحيح أنها واجبة مرة واحدة في العمر. ما دليل الوجوب؟ قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر الله بإتمام هذين النسكين. ودليل فرض الحج وأنه ركن آية آل عمران في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما نزلت هذه الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل هو الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. خرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم. وفي قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أشكلت عند العلماء في متى فرض الحج. سبق في كلام الشارح الشيخ منصور رحمه الله أن الحج فرض في العام التاسع، وهذا القول هو الأشهر وهو الأرجح. طيب هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله نزلت بعد الأحزاب في السنة الخامسة في أواخره أو في أول السادسة، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ من أحسن ما يوفق به أن الآية نزلت بالأمر بالإتمام ولم تنزل بالأمر بالفرض، ولهذا العمرة معروفة عندهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر، وقد اعتمر في السنة السادسة عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون، ثم لما تصالح معهم في صلح الحديبية اعتمر في السنة التي بعدها في ذي القعدة عمرة القضاء، وتسمى بعمرة القضية وتسمى بعمرة المقاضاة، ثم اعتمر في ذي القعدة في السنة الثامنة بعدما فتح مكة تسمى عمرة الجعرانة أو الجعرانة بعد غزوة حنين، ثم اعتمر عمرته الرابعة التي قرنها مع حجته حجة الوداع. ولهذا لو قيل لك كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمره، نقول اعتمر بعد الهجرة أربع عمر، ثلاث مفردات والرابعة التي قرنها مع حجته حجة الوداع. ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلا حجة واحدة فريدة هي حجة الوداع. فرض الحج في السنة التاسعة، طيب لما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في تلك السنة، وإنما أقام أبا بكر الصديق يحج بالناس؟ لما؟ لأن الحج لم ينظف بعد ولم يتطهر من مظاهر الشرك، لئلا يرى أعلام المشركين القولية وأعلامهم الفعلية في مظاهر الشرك، فأرسل يحج بالناس أبا بكر، وأردفه بعلي، وأردف أبو هريرة يناديان ويذيعان في الموسم موسم الحج ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، قطعا وحسما لمظاهر الشرك قولا أو فعلا. ولهذا لما حج عليه الصلاة والسلام في العام الذي بعده في العام العاشر ولم يكن في مظاهر الحج مظاهر الشرك، وهي حجته التي أراد الله أن تكون نبراسا وأسوة للمسلمين في حجهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع كلما فرغ من منسك من مناسك الحج وقف وقال: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، في رواية: أيها الناس خذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل لم يلقى الناس بعد عامه ذلك عليه الصلاة والسلام، يحثهم أن يتأسوا به ويتعلموا المناسك منه ويأخذوها عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث عائشة الدليل على وجوبه وجوب الحج والعمرة جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على النساء جهاد لا حج فيه، فإنه في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ والجهاد تعب وبذل بدني ومالي، والجهاد المعروف هو جهاد السيف والقتال، وطبيعة المرأة لا تتناسب مع هذا الأمر، طبيعتها طبيعة الليونة والنعومة، وأما المجالدة على السيوف فهي من طبائع الأشداء الرجال. فقالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن على اسم فعل أمر دل على وجوب الحج والعمرة، وفيه أن الحج والعمرة جهاد، جهاد بدني لكن بغير قتال. لكن من جعل الحج والعمرة قتالا؟ هل أصاب أم أخطأ؟ أخطأ خطأ بينا، لأن الحج والعمرة ليس فيها قتال. ومن ذلك يتنادى العلماء بالتحذير من اتخاذ الحج والعمرة ميدانا للمقاتلة والمضاربة والمدافعة والأذية بالبدن والدفع، سواء عند الطواف، عند الحجر، في السعي، في النفر من عرفة. ولهذا يشير عليه الصلاة والسلام بيده: أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، لأن العجلة تؤدي إلى المدافع والمدافعة تؤدي للمقاتلة والهلكة والحطمة. أذن لضعفة أهله وضعفة الناس أن يدفعوا من مزدلفة في هزيع من الليل، ليه؟ لأن الحج لا قتال فيه، واستصحابا للأصل أن المشقة تجلب التيسير، والتيسير قاعدة عظيمة من قواعد الشرع المطهر، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. فالحج والعمرة جهاد، وفيه دليل على وجوب الحج والعمرة، الوجوب على المجموع، وإلا الحج فرض والعمرة واجبة على المستطيع. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة واجبة. والحديث حسنه جمع من أهل العلم، العمرة واجبة، وهذا هو الصحيح، أن العمرة واجبة كالحج مرة واحدة، سواء أداها مستقلة أو أداها مع حجه، إما متمتعا أو قارنا. نعم. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب، والصحة والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. نعم. إذا علمنا بأن الحج والعمرة واجبان، فعلى من يجبا؟ هل يجبان على كل أحد، أو يجبان على من قامت بهم شروط الحج والعمرة؟ كم المسلمون الآن في زماننا هذا يا أخواني؟ 700 مليار. المسلمون 7 مليار. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير. 7 مليار سكان الأرض. المسلمون كم؟ أي. على كل حال أحسنت الظن فجعلتهم مليارين أو قصروا عن ذلك، هل يمكن يحجون كلهم؟ ما يمكن. هل يمكن أن يعتمروا كلهم؟ ما يمكن. وهذه من سنن الله الكونية تطابق معها سنته الشرعية، أن الحج لا يجب على الجميع، مع أنه ركن الله، ركن الإسلام الخامس، إلا على من اجتمعت له شروطه. ومجموع هذه الشروط 5 كما يأتي بيانها. فمن توافرت له هذه الشروط وجب عليه السعي إلى الحج على الفور، والسعي للعمرة على الفور. ومن لم تجب له هذه الشروط الحمد لله، فإنه لا يخاطب ويؤمر بالحج. مثالها في أركان الإسلام الزكاة. الزكاة ركن، لكن هل تجب على كل أحد؟ الجواب لا، إلا من ملك مالا من الأموال الزكوية الخمسة. وش الأموال الزكوية الخمسة يا عثمان؟ الذهب والفضة، بهيمة الأنعام، الزروع، عروض التجارة. هذه الأموال الزكوية الخمسة، الذهب والفضة وما كان في معناهما من العملات، وعروض التجارة البيع والشراء، والخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام وهي الغنم والبقر والإبل السائمة في الحول أو أكثر إذا بلغت النصف. ما كل المسلمين يجب عليهم الزكاة لأنهم ليسوا من أهل الأموال الزكوية. الصيام، صيام رمضان، هل هو واجب على الجميع؟ العاجز عنه لمرضه أو لسفره أو لعدم إطاقته لكبره لا يجب عليه الصيام وينتقل إلى بدله، أليس كذلك؟ الحج مثله. شروط الحج 5، وقسمها العلماء شروط للصحة، وشروط للإجزاء، وشروط للوجوب. هذا التفقه الذي به يزداد المتعلم والمتفقه رتبة عن العامي. فالإسلام والعقل شرطان للصحة. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الحج ولا تصح العمرة من غير المسلم. لو جاء يهودي أو نصراني وتخفوا حج واعتمر تقبل منهما؟ لا. لو حج مشرك يدعو غير الله، يستغيث بالأولياء والصالحين، يعتقد بالأئمة والسادات، يعتقد بالكهان والمنجمين، لا يصح حجه ولو كان يصلي أو يصوم، لأنه غير مسلم بارتكابه ما يناقض دينه وإسلامه وتوحيده. الشرط الثاني إيش؟ العقل. الشرط الثاني العقل، فلهذا لا يجب الحج على من ليس عاقلا، المجنون، لأنه غير مكلف، قد رفع عنه التكليف. الشرط الثالث، هذان الشرطان، شرط الإسلام والعقل، شرط للوجوب وشرط للصحة. فلا يجب الحج على غير المسلم وإن كان مخاطبا به في مخاطبته بعموم الشريعة، ولا يصح منه حتى يسلم. الشرط الثالث شرط البلوغ، والبلوغ أن يبلغ السن الشرعي. والبلوغ له في حق الرجال 3 علامات، وله في حق النساء أربع حدود. الحد الأول علامة الأولى إنزال المني شهوة بلذة، هذا بلوغ، بلغ به المكلف التبليغ البلوغ الشرعي، التكليف الشرعي. الثاني من علاماته إنبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن على قبل وفرج الآدم ذكرا أو أنثى. الأبيطين لا علاقة لها بالبلوغ، ظهور الشعر في الوجه لا علاقة له بالبلوغ، الشعر في الصدر لا علاقة له بالبلوغ، ارتفاع الصوت وضخومته لا علاقة له بالبلوغ، ظهور وبروز الثديين لا علاقة له بالبلوغ. الثالث وهو الحد الأعلى للبلوغ أن يبلغ 15 سنة، فمن بلغ 15 ولم ينبت شعر العانة أو ينزل المني شهوا بلذة فهو بالغ. تزيد المرأة بأمر رابع وهو نزول دم الدورة، دم العادة الشهرية عليها. والبلوغ في الشريعة أحد طرفي التكليف، فالتكليف في شريعة الإسلام بأمرين، بالعقل أولا وبالبلوغ ثانيا. والبلوغ شرط لماذا؟ شرط للوجوب والإجزاء. للوجوب أي لا أنه لا يجب الحج على من لم يبلغ، والإجزاء إجزاء الإسلام عنه، وهذا في قول جمهور العلماء إجزاء أداء الحج والعمرة عنه، وإلا يصح الحج ممن لم يبلغ، ويصح الحج ممن لم يعتق. ولهذا قال كمال الحرية، وهذا إشارة للشرط الرابع من شروط وجوب وإجزاء النسك هو الحرية. فالرقيق لا يجب الحج عليهم. ليش الرقيق ما يجب الحج عليهم؟ لأن الرقيق مملوكون لأسيادهم، وفي الحج والعمرة تفويت لمصلحة سيده، الحج سفر وبذل مال، والرقيق لا يملك المال، وسفره يفوت على سيده مصلحته. فلو حج هذا الرقيق بإذن سيده صح الحج منه، كما أن الصغير لو حج صح الحج منه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. وفي حديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء، موضع عن المدينة 60 كيلا من جهة الغرب، فلقي قوما فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي صغير، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل الحديث على أن الصغير إذا حج صح حجه، لكن لا يكفيه عن حجة الإسلام. ومثل الصغير الرقيق المملوك يصح حجه إذا حج بإذن سيده، ولا يكفيه عن حجة الإسلام. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروى مرفوعا ويروى موقوفا وهو أظهر، أن الصغير إذا حج فبلغ فعليه حجة أخرى، والمملوك الرقيق إذا حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس، وهذا الشرط لأي شيء للوجوب دون الإجزاء، شرط الاستطاعة. ولما كان هذا الشرط أليق وأظهر الشروط في نسك الحج والعمرة نبه الله عنه في آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نوه الله بذكر هذا الشرط لأنه هو أخص الشروط الخمسة المتعلقة بهذا النسك، دل على أن من لم يستطع إلى هذا البيت سبيلا فإن الحج يسقط فرضه عنه لعجزه عن البلوغ إلى هذا البيت سبيلا. وشرط الاستطاعة يقسم الآن إلى 4 أنواع، استطاعة مالية واستطاعة بدنية واستطاعة بأمن الطريق وإمكان وصوله إلى مكة ثم الرجوع منها إلى وطنه. تزيد المرأة بأمر رابع وهو أن يكون لها محرم إذا كان الحج يفتقر إلى السفر. ولما كان أكثر الحجاج يحتاجون في حجهم إلى السفر أنيط بهذه الأمور الأربعة في الاستطاعة: مالية وبدنية وأمن الطريق ووجود المحرم للمرأة. والاستطاعة المالية أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية، نفقة نفسه وأهله وولده ومن يعولهم، يستطيع بهذه النفقة أن يذهب إلى الحج ويرجع. ومنه جاء مسألة الحج على من عليه دين، فإن من عليه دين لا يجب الحج عليه حتى يوفي دينه. قال: ولأن الحج عبادة لله، والديون عبادة، حقوق لمن؟ لعباد الله. وحقوق عباد الله مبنية على المشاحة والمنازعة، وحق الله الحج وغيره مبني على العفو والمسامحة. ولأن الحج عبادة لا منة فيها، ولهذا شرفت الشريعة المؤمن ورفعت شأنه، فلم تلزمه أن يستدين ليحج، لأن في الاستدانة بذل ماء وجه وتعرض بالمنة للخلق. وشريعة الإسلام أعزت المؤمن وأعزت طالب العلم، فلا يبذل ماء وجهه ولو كان لأداء عبادة في مقام الركن. فدينكم دين عظيم، دين شريف يرفع من قيمة المؤمن، فلا يبذلها ولا بطلب منة أحد لأداء هذه العبادة. والاستطاعة البدنية أن يستطيع أن يذهب إلى مكة، فإن كان من سفر أن يركب، يملك الراحلة، والراحلة متجددة في الزمن الماضي، الركاب، الإبل، الحمير، الخيول، كما قال جل وعلا في آية الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي يمكن أن يأتي ماشيا. وعلى كل ضامر، ما المضمرة؟ الإبل، تضمر بأن تجوع لتعود على قطع المسافات، فتكون خسورها ضامرة لقطع المسافات الطويلة. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، مكان بعيد، ليشهدوا منافع لهم. هذه الاستطاعة المكانية، الاستطاعة في التحمل. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم ومنصرفه من المزدلفة إلى منى مرت نسوة يجرين يركضن، فرأينه عليه الصلاة والسلام، فانفتت إحداهن وأقبلت عليه وهي المرأة الخثعمية، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. هذا إشارة إلى الاستطاعة إيش؟ البدنية. أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك، لأنه غير قادر بدنيا لا مالية. لم تذكر المرأة الأمر المالي، ولهذا من عجز عن الحج ببدنه وعنده القدرة المالية جاز أن ينيب من يحج عنه. من العاجز عن الحج ببدنه الكبير والمريض، وكذلك من هو محبوس حبسا طويلا مؤبدا، فهذا إن كان قادرا حج عنه بالنيابة عنه ولو كان حيا. أما من كان عاجزا عجزا بدنيا فإنه لا يحج عنه في حياته، لأنه ليس أصلا من أهل وجوب الحج والعمرة. ولو حج عنه تطوعا من الحاجين لأدوا عنه فرض الإسلام وأدوا عنه واجب العمرة. الاستطاعة الثالثة في أمن الطريق، دخل فيه الآن ما يسمى بالتصاريح، لأن الزمان يتغير وتتغير معه الأحكام، تصاريح الفيز، تصاريح أذنات الحج في وباء الكورونا، استكمال إيش؟ تطعيمات. فهذه داخلة في الاستطاعة المتعلقة بأمن الطريق، ليس في الأمن فقط في القدوم، في القدوم والرجوع. تذاكر الحج إن كان يأتي بالطائرة أو بالبحر يجد القيمة، تذكر تأتي به إلى مكة وتعيده إلى وطنه بعد أداء الحج، كل هذا داخل في الاستطاعة. تزيد المرأة غير المكية لمن تحتاج أن تصل إلى مكة بسفر أن يتيسر لها محرم، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ذو إشارة إلى الرجال، وهم من يحرم على المرأة نكاحهم منهم على التأبيد زائدا زوجها. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي صار الجهاد عليه فرض عين بأن اكتتب فيها، وإن امرأة انطلقت حاجة يعني بغير محرم. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، دل على أن الحج لا بد للمرأة إذا كان يحتاج إلى سفر من محرم. والمحرمية للمرأة متعلق بالسفر إلى الحج، لا متعلق بذات الحج والعمرة. وش أثر هذا؟ لو أن المحرم جاء بها وحطها في مكة وما حج معها وراحت تحج وهي آمنة، صح حجها، صح طوافها لوحدها، صح سعيها لوحدها، لأن المحرمية حكم متعلق بالسفر إلى الحج لا إلى أداء النسك نفسه. المرأة المكية ليس عليها سفر، يجوز أن تحج بلا محرم إذا كانت مع رفقة آمنة تحفظ في نفسها وتنحفظ من غيرها، هذا معنى الرفقة الآمنة في هذا الباب، لا أنها تحج بسفر برفقة آمنة، فهذا خلاف ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وإن ذهب إليه بعض أهل العلم. لكن القاعدة عندنا إذا جاء ما ذهب إليها من أهل العلم ما أتوا به مخالفا لما جاء به الحديث، فالعبرة بما جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم عليه قول أحد من العلماء كائنا من كان. نعم. ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له، رواه أحمد. نعم. عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى أن الحج والعمرة واجبان بيش؟ على الفور. ومعنى على الفور أي لا يؤخرا، لا يؤخر الحج والعمرة مع قدرته على أدائهما. طيب لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في العام التاسع وأخره للعاشر، وأنتم تقولون الحج والعمرة واجبان على الفور، فكيف نجيب على ذلك؟ ها؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج على الفور في العام التاسع لوجود مظاهر الشرك، ولهذا بعث من ينادي في الناس بأول سورة براءة في إمهاد المشركين 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني بعدها خلاص ما يؤذن لكم ولا يسمح لكم بإظهار مظاهر الشرك. وأرسل ينادي في الموسم، أرسل عليا، ثم أردف أبو هريرة رضي الله عنهم يناديان يعلان في الموسم في منى وعرفات والمزدلفة والمشاعر أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فهذا دليل على وجوب التعجل، ولما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس: تعجلوا إلى الحج أي حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فمن كان من أهل الوجوب وجب عليه أن يبادر. وجزى الله آباءنا خير الجزاء، فإنه من حين ما يبلغ أبناءهم كانوا يبادرون لهم بأداء الحج أداء لهذا الفرض وتعظيما لأركان الدين. والزمان كما ترون تتغير فيه الأحوال والظروف، فلهذا من تكاملت له أداء الركن فليبادر إليه، لأنه ما يدري ما يعرض له من العوارض فيلحقه الإثم بعد ذلك بتأخيره وتفريطه لما فرط عن أداء الحج على الفور. نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرم. أصبر أصبر خلنا نشوف هذا قبل أن نواصل، في سؤال. أحد عنده شيء؟ نعم. أي يسأل أخوكم من أراد أن يحج عن الغير حج بدل، هل يشترط عليه إبلاغه؟ إذا كان بغير عوض فلا يشترط، أما إذا كان يطلب منه العوض ومقابل الحج عنه فلا بد من إبلاغه واستئذانه. وعلى كل حال أبلغه بأنك تحج عنه، إما بإدخال السرر عليه وهذا بحد ذاته قربة، لأنك تؤدي عنه الركن والواجب إذا كان لا يستطيع أداءه. نعم. سم، هل يجوز لمجموعة من النساء أخوات أو جارات أن يذهبن للحج سوية بعد الأذان إن شاء الله؟ سأل أخونا قبل الأذان سؤالا، لو أن رفقة من النساء أخوات أو جارات أردنا أن يحججن فهل يحججن؟ فنقول هذا فيه تفصيل، إذا كان الحج يحتاج إلى سفر، هن في الطائف مثلا أو في المدينة أو في الرياض، بينهن وبين مكة مسافة سفر، فلا بد من المحرمية، والمحرمية في السفر واجبة، فهي متعلقة بالسفر ليست متعلقة بأداء النسك. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. أما إذا كنا هؤلاء النساء دون مسافة قصر في مكة في جدة ومعهن رفقة آمنة لا خوف عليهن في ذهابهن للحج ولا خوف منهن أيضا، فبهذه الرفقة الآمنة يجوز أن يؤدين النسك بلا محرم، لأن السفر غير متحقق هاهنا. أما إذا كان يخاف عليهن أو يخاف منهن فإنهن لا يؤدين النسك، لأن الشريعة لها أولويات بعضها مرتب على بعض. والله أعلم. نعم، في شيء ولا نواصل الإخوان؟ سم، حديثا أي نعم أحسنت. يسأل أخونا عن حديث عروة بن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي الذي ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد صلاتنا هذه أي الفجر في المزدلفة ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. استدل به العلماء على أمرين: الأمر الأول أن الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة بها في وقتها، وآخر وقت للوقوف بعرفة طلوع فجر يوم النحر. واستدل به أيضا على أن من أمكنه أن يشهد المبيت بالمزدلفة فهذا واجب، لقوله: وشهد صلاتنا هذه. ولهذا لم يدفع صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بعد هزيع الليل الذي يقدره العلماء الآن بنصف الليل، لم يدفع من ذلك إلا الضعن وهم ضعفة الناس، النساء كلهن ضعفة حتى القوية منهن، لأن ممن دفع أم سلمة وهي شابة عمرها 36 في ذلك الوقت، وممن دفع المرضى وكبار السن ومعهم الصغار، حتى إنه دفع ابن عباس مع ضعفة أهله لئلا يحطمهم الناس، فهؤلاء مرخص لهم بالدفع، دل على أن من ليس كذلك ليس من الضعفة ولا من المرضى ولا من كبار السن ولا ممن يقوم عليهم كالسائقين والخدم، وما فإنه يبات حتى يصلي الفجر في المزدلفة. ومن كان معذورا ممن سبق فإنه معذور مرخص له بترك المبيت. نعم، في شيء الأخوان؟ نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد الطواف القدوم، وفي أي وقت وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا، فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده. نعم، مسألة الرق، قلنا إن الرقيق لا يجب عليه الحج لأن منافعه مملوكة لسيده، ومن شروط الحج الحرية وهو شرط للإجزاء لا للصحة، وكذلك الصغير. متى يعتبر هذه الحرية؟ في الحج تعتبر الحرية قبل انتهاء يوم عرفة والوقوف بعرفة، وفي العمرة قبل البدء بطواف العمرة، وكذلك ما يتعلق بالبلوغ أن يبلغ قبل انقضاء عرفة، لأنه يمكن أن يقف بعرفة وهو بالغ، أو يكون وقف بعرفة ثم غربت الشمس عليه ودفع وهو صغير وفي مزدلفة بلغ، نقول ارجع إذا أمكنك الرجوع لتدرك عرفة، لأن وقت الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر. فإن كان كذلك قد ما عليه وصح هذا حج، الحج فرضا والعمرة فرضا إذا كانت قبل الشروع بطواف العمرة. هذا ما يتعلق بالبلوغ والحرية في أثناء أداء النسوك. نعم. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. نعم، يصح فعلهما، الضمير في فعلهما إلى إيش؟ إلى الحج والعمرة. يصح فعلهما من الصبي، الصبي في حق الذكور والجارية في حق الإناث، وينتقل الصبي من حكم الصغار إلى حكم الرجال بالبلوغ، وكذا المرأة. يصح فعل الحج وفعل العمرة منهما نفلا حال عدم البلوغ، أي يصح حج الصغير ذكرا كان أو أنثى، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لما رفعت إليه امرأة في الروحة، رفعت إليه بغلام بطفل، قالت يا رسول الله هذا حج؟ وهو لم يبلغ قطعا، واختلف في عمره، قيل إنه جنين وقيل إنه صغير، فرفعته قال نعم ولك أجر، فأثبت أن له حج وأن لأمه أو أي لوليه الأجر بإعانته على أداء هذه العبادة. لكن الحج يقع عن الصغير نفلا لا فرضا، فلو بلغ يجب عليه أن يحج حج فرض الإسلام ويعتمر عمرة الإسلام، والأجر في هذا لمن لوليه الذي أعانه على أداء النسك. وفيه ما يتعلق بالإحرام للصغار بالحج والعمرة، فهذا مشروع، لكن ينتبه وليهم إلى المحظورات لا يقعون فيها. فإذا وقع الصغير بالمحظور من غير علم وليه، فإن القول الصحيح أنه لا أثر للمحظورات على هذا الصغير لأنه غير مكلف. ومن العلماء، وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ محمد، وجمع من أهل العلم في المذهب، أنه إذا وقع في محذور يتعلق بإتلاف فإنه يتحمل ما أتلفه، كأن يقتل صيدا ونحو ذلك، يتعلق بالإتلاف فإنه يتعين عليه ما أتلفه. وولي الصغير له أجره وعليه غرمه، له أجره على ما أعان من أداء العبادة، وعليه غرمه إذا علم منه المحذور وتركه فيتحمله، لأن هنا شريك لهذا الصغير في أداء النسك، وهو مخاطب بالامتناع عن المحظورات، كما أن الولي ولي الصغير مخاطب بأداء الواجبات. نعم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه، ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال، ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. نعم. ولي الصغير، ولي من لا يجب عليه الحج، هو الذي يحرم به ويعلمه الإحرام وينوي عنه ويفعل الفعل الذي يعجز عنه هذا الصغير. فإن كان رمي الجمار في زحام يرمي عنه وليه. يقول جابر أو أنس بن مالك رضي الله عنهم: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرمينا عن الصغار، في رواية قال فرمينا عن النساء وعن الصغار، يعجزون عن المدافعة في الرمي وهو عبادة في وقت ميسور، فما عجز عنه أن يفعله الصغير فعله عنه وليه. المميز والتمييز سن فوق الطفولة ودون البلوغ، والتمييز هنا يتعلق به أحكام في البيع والشراء والعقود، ومن ذلك العبادات. فالمميز الذي يميز بين الأشياء وهو ما كان من 7 سنين إلى البلوغ، تصرفاته معتبرة بإذن سيده بإذن وليه، لأنه يعرف، فهو غير الجنين وغير الطفل الصغير الذي لا يميز. وحد التمييز حددوه 7 أو 8 سنين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع. فالسبع هي حد سن التمييز سفولا إلى البلوغ ارتفاعا. نعم. ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع، ويلزمانه بندره، ولا يحرم به، ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما، ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم. هذه تفاصيل يذكرها الفقهاء والكلام فيها يطول، لكن نختصرها. لما قال ويصحان أي الحج والعمرة من العبد نفلا، العبد المملوك الذي يملكه سيده، يصح منه الحج نفلا بإذن سيده والعمرة نفلا بإذن سيده، لكن لا يكفيان عن حجة الإسلام. وكذلك ما ذكره في أنه قال ويلزمانه، يلزم الحج والعمرة للعبد إذا نذره لله علي أن أحج وهو مملوك، يجب عليه أن يفي بالنذر من غير أن يفوت على سيده مصلحته، ولا يحرم به بالحج والعمرة، ولا زوجة إلا بإذن زوجها أو سيده، إلا حج قد اكتملت أركانه وشروطه، فتعارضها هنا حق الله عليها بأداء النسك مع حق زوجها بطاعته، وطاعة المخلوق لا تقدم على طاعة الخالق. فلو منع الزوج زوجته من أداء الحج مع اكتمال أركانه وشروطه واكتمال الشروط عليها فمنعها من الحج لا يجوز له وهو آثم، وهي لا يجوز لها أن تسمع له وتطيع إذا كان لا يترتب على الحج ضياع من تعيلهم من أولاده، فإن إضاعة الإعالة مانعة، فعندئذ لا تضيع من يعيل. أما إذا منعها تعنتا، بعض الناس قد يمنع زوجته من الحج تعنتا مع أنها من أهل وجوبه، اكتملت أركانه عليها وشروطه في حقها، فهنا لا يقدم حق المخلوق على حق الخالق، تحج. وإذا منعها يأثم هو وهي لا تأثم. وكذلك ما ذكره ها هنا: ولكل من أبوي حر بالغ. الأب والأم لهم أن يمنعان ابنهما البالغ الحر من الحج نفلا كجهاد نفل، فإن الحج نفل والجهاد النفل كلاهما مشتركان في أنهما جهاد. للأب أن يمنع ابنه أو بنته من الحج نفلا لا فرضا، كما يمنعه من أداء الجهاد نفلا لا فرضا. أما إذا كان الجهاد فرضا والحج فرضا فحق الله مقدم على حق غيره ولو كان حق الأبوين. نقف على هذا المعنى. قال: ولا يحللانه إن أحرم، يعني إذا أحرم بالحج لا يحللان الإحرام، بل حتى يؤديان النسك إلا إذا جاء ما يسمى بالفوات والإحصار الذي سيعقد لهما المصنف فصلا مستقلا في آخر هذه المناسك. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم أيها الإخوة الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج والعمار مناسكهم وأن يتبعنا بهم بعمل صالح. من همت نفسه وهمته أن يؤدي النسك وسعى إليه ولم يتيسر له أيها الإخوة، خصوصا مع هذه الظروف، ظروف الأعداد القليلة والكورونا، فليبشر أن أجره عند الله قد تم وأن نيته عند الله قد بلغت. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أعمالنا، ولكن ينظر إلى نياتنا وقلوبنا. من علم الله منه النية الصادقة في أداء النسك ولم يؤده يكتب له هذا النسك وإن كان في بيته بين أهله. ففضل الله واسع وأجره سبحانه وتعالى متعدي لعباده. لا حرمنا الله وإياكم فضله ولا إخواننا المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.